قالوا يا رسول الله نجد بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أيغدو أحدكم من المسجد لا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين شديدتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع من عذابهن من العبد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كان لهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطيبة الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن التفقه في الدين والتبسط من طريق الكتاب والسنة دليل على أن الله أراد بالعبد خيرا. والإعراض عن ذلك وعدم التفقه في الدين من الأدلة على أن الله ما أراد بالعبد خيرا وأنه على خطر عظيم. فالجدير بالنساء والرجال، الجدير بالجميع، بالشاب والشابات، بالظهور والشهور والأجائل، كل عليه واجبه، حتى الشيخ والأدوس كل يتعلم حتى يكون هذا بسيطا. لو من التعلم أنت مخلوق لتعمل، كيف تعمل وأنت لا تعلم؟ لو من التعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سواء كنت شابا أو شيخا، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، لابد من التعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والأكبر كلى وأصاب الطائفة الأخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب الطائفة الأخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله إلا بيرشده فليتفقه في الدين وتعلم وعلم غيره مثل الأرض الطيبة التي قبل سنها وأنبتت الكلى والعشب كثير وأمسكت الماء حتى شرب منه الناس وانتفعوا. أما الذين لا يتعلمون ولا يعملون مثل القيعان التي يمر بها الماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلى يزل عنها ولا تنبت ولا تحفظ عنها. والتعلم يكون من الكتاب والسنة من القرآن، القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذان هما أصل الدين، هما أصل العلم. وما يعين على ذلك من كتب المصطلح، كتب وصول الدين، كتب الفقه، كتب اللغة العربية، هذه تعين على ذلك. وهكذا ما ألفه العلماء استنتفعوا به، استعانوا بكلام أهل العلم في فقه الكتاب والسنة، ينظر كلام أهل العلم وما جمعوا يستعين بذلك على فهم ما قاله الله ورسوله. وإلا فالأصل أصل العلم قال الله قال الرسول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله إلى القرآن والرسول إليه لحياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنة مدى وفاته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويما. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى الكتاب والسنة. هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله، ليس قال فلان وفلان. العلم قال الله قال رسوله، ثم ما يقوله العلماء عن قال الله عما قاله الله ورسوله. العلماء هم الأدلة، هم المرشدون، هم موجهون الخير، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم استشهدهم على توحيده مع الملائكة هم الأدلة. والحديث العلماء ورثوا الأنبياء. ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة للعلماء وهم الرسل وأتباعهم من العلم، لهم خشية كاملة. كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، لكن الخشية الكاملة العظيمة للرسل وأتباعهم من العلماء هم أعلم الناس بالله وهم أخشاهم لله. وكلما تعلم الإنسان وزاد علم زاد خشيته لله من الرجال من النساء. وكل مسلم وكل مسلمة عليه أن يخشى الله وعليه يراقب الله فيؤدي أمره وينتهي عن النهي ويقف عنده. هذا هو الواجب على الجميع. وعلى أهل العلم الدعوة إلى الله، العلماء أتباع الرسل أن يدعو الناس إلى الله ويعلموه ويرشدوه. هذه فائدة من العلم، أن تعلم وتعلم أيضا. فائدة من العلم أن تعمل بعلمك وتؤدي ما فرض الله وتنتهي عن ما حرم الله وتسارع إلى مرض الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، ومع ذلك تعلم غيرك ترشد غيرك توجه غيرك، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسل هم الدعاة إلى الله، وهكذا أتباعهم على بصيرة هم الدعاة إلى الله. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا الرسل وأتباعه يدعون إلى الله ويرشدون إليه ويبصروا للناس بما خلقوا له. وعلى العبد أن يخلص لله في تعلمه في دعوته، لا يتعلم للدنيا أو يقال فلان عالم، ولا يدعو إلى الله يقال لا يدعو إلى الله ويمدح له، ولله يتعلم يخلص نفسه من الجهالة، يعرف ما وجب الله عليه، يرجو ثواب الله لا رياء الناس ولا محمدهم لطلب محمدتهم، ولكن يتعلم ويتفقه يرجو ما عند الله، يريد أن يخلص نفسه من الجهالة، يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره. وهكذا الدعاء يدعو إلى الله ليخلص ذمتهم وليبرئ ذمتهم ولينفع غيرهم وليهودوا ثواب الله وليقتدوا بالرسل. أتباع الرسل هم الدعاة إلى الله على بصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله دعاء الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من أجل سؤال من تبعه لا ينقص من أجره شيئا. فأنت تدعو إلى الله لأجل دفع الناس نصحهم وبراءة ذمتك، ومع ذلك تحوز مثل أجورهم. فإذا أسلم على يديك 100 لك مثل أجورهم، وإذا أسلم 1000 لك مثل أجورهم، وإذا أسلم 1000000 لك مثل أجورهم، وهكذا زاد الله على يديك جماعة مثل أجورهم. إنسان عقل والديه تنصحه فيهديه الله ويبر والديه يكون لك مثل أجره، إنسان يشرب الخمر تنصحه فيهديه الله يكون لك مثل أجره، إنسان يتعاطى الدخان تنصحه فيستجيب يكون لك مثل أجره، إنسان يتعامل بالربا تنصحه فيتوب إلى الله يكون لك مثل أجره، إنسان يحلق لحيتها أو يقصها تنصحه فيوفرها ويكرمها يكون لك مثل أجره، إنسان يغتاب الناس تنصحه فيكف لسانه ويحذر يكون لك مثل أجره، إنسان نمام تنصحه فيكف لسانه ويحفظ دينه يكون لك مثل أجره، إنسان يبغي تجارة تنصحه فيكرم جاره ويكف عن هذا يكون لك مثل أجره، إنسان يبغي زوجته ويسيء عفتها تنصحه تقول اتق الله فيكون لك مثل أجره. وهكذا المرأة إذا نصحت غيرها يكون لها نصحت أختها التي تسيء عفة زوجها أو تعق والدها، إذا نصحت أختها بالله يكون لها مثل أجرها، وهكذا إذا نصحت أخاها أو أباها أو زوجها أو غيرهم يكون لها مثل أجرها، وهكذا إذا نصحت أمها وأخواتها أو غيرهن يكون لها مثل أجرها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير ف فله مثل أجر العبد من فضل الله ورحمته وإحسانه. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، الواجب على أهل العلم أن تعمر أن يعمروا أوقاتهم بهذا الخير العظيم، يتعلم ويعلم، وقت يتعلم وقت يعلم، وقت يتعلم وقت يتعلم إلى الموت، هكذا إلى يتعلم ويعلم إلى الموت. العلم ما ينتهي، واجب على طالب أن يتعلم إلى الموت ولو أنه بالمئة سنة يتعلم، يخفى عليها أشياء ولو تعلم، العلم أكثر، يتعلم ينسى، قد يتعلم اليوم ينسى باسل، يتعلم حول التعلم، يتفقه في الدين، يعتني بالقرآن، لأن القرآن هو أصل كل خير، هو أصل العلم، يعتني به، يحفظه، يكثر من تلاوته مع تدبر، المقصود من التلاوة تدبر، لا مجرد قراءة، فيها أجر القراءة، فيها أجر، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن المقصود التدبر والتعقل والعلم. قال تعالى: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الجميع، الرجال والنساء، الشباب والشيب، الجميع على الجميع التفقه بالدين والسنة، وأصل ذلك القرآن والعناية بالقرآن وبكتب التفسير المرضية، هذا من أهم المهمات، هو أصل الدين، أساس العلم لله، هذا القرآن. وإذا أشكل شيء راجع كتب التفسير مع تدبر تفسير ابن كثير، ابن جرير، البغوي، غيره من التفاسير المعروفة. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القرآن سنة، يتعلم يحفظ القرآن بما سنة ما تيسر، مع العناية بالقرآن وحفظه، يعتني بالسنة أيضا لأنها الوحي الثاني، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم فردوا إلى الله والرسول. ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الواجب على أهل العلم أن يعتنوا بهذا وهذا، أن يتفقهوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا طلاب العلم يعتنوا بهذا وهذا، كما يحفظ القرآن ويعتني به ويذاكر فيه ويحرص ويراجع كتب التفسير، هكذا السنة يعتني بها أيضا، يحفظ ما تيسر منها. مثل عمدة الحديث الشيخ الغالي عند واحد المقدس كتاب طيب، ونزل الحديث حال صحيحة، من أهم الأشياء يحبوها. أرض الأربع النووية وتتمة ابن رجب 50 حديثا مهمة من جوامع الكلم، يحبها من أهم المهمات، من أنفع الأشياء. بلوغ المرام كذلك كتاب جيد مهم، حفظه مهم، كتاب محرر مفيد. فإذا تيسر للطالب العلم يحفظ 50 النووية الرجبية وعمدة الحديث الحافظ الغن وبلوغ المرام الحافظ ابن حجر، هذه ثروة عظيمة مفيدة. وإذا كانت عنده همة عالية منتقى الأخبار أيضا كتاب عظيم إن استطاع حفظه، مع المراجعة، مع مراجعة الصحيحين والاستفادة من الصحيحين وكتب السنن ومسند أحمد ومطي مالك وكتاب الدارمي وغيره، إذا توسع علمه أعطاه الله السعة والبركة في الوقت والعمر، يتوسع يتزود من كتب الحديث ويعتني بها حتى يعرف مراد الله من كتابه، وحتى يعرف مراد الرسول من سنته، وحتى يجمع بين الأحاديث التي فيها قد يكون في ظاهرها التخالف، وحتى يعرف العام والخاص والمطلق والمغير، هكذا لا بصيرة في علمه وعلى هدى فيما يأتي ويدر وفيما يصيب وفيما يعلمه الناس. كلما اتسع العلم وزاد التفقه في الدين زادت البصيرة فيما أمر الله وفيما نهى الله عنه وفي ما يجب وفيما يستحب وفيما يباح. الأحكام خمسة: واجب محرم أو مستحب ومكروه ومباح، والعقوبة فيها الصحيح وفيها الباطل. هنا زاد علمه، زادت معرفته بهذه الأحكام، وكان على بصيرة في عمله في فتوى، والواجب في جميع ذلك الإخلاص، الحذر الحظ من الرياء. الواجب الإخلاص لكل أعماله في تعلمه وتفقهه وفي جميع عمله، يريد يخلص لله، يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد أن يوقن نفسه ويوقن غيره من الجهالة، يريد أن يتعلم ما أوجب الله وما شرع الله ويعلم غيره، يريد الأجر من الله. فنصيحتي لأهل العلم أن يتقوا الله في هذا الزمن الذي قل فيه العلم، ينبغي لأهل العلم يتوسع في دعوة الناس، في توجيه الناس للخير، في إيجاد حلقات العلم في مسجده أو في مساجد أخرى، حتى يتعلم الناس، حتى ينفر العلم الذي أعطاه الله. وهكذا المحاضرات والندوات المشاركة فيها أمر مهم. وهكذا إذا سافر إلى أي جهة من البلدان ينصح ويذكر بالله جل وعلا. إذا سافر إلى أي بلد يعمل ما يستطيع من الدعوة إلى الله في أي بلد وصل إليها، ينشر العلم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا أهل العلم والإيمان مع إيمانهم وعملهم الصالح يتواصوا بالحق، يعني يتناصحون ويشيرون إلى الله عز وجل ويذكرون، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر إخواننا في بلاد الله في كل مكان الفقه للدين والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنح الجميع الفقه بالدين، وأن يولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وإجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ترد كثير من الأسئلة ولعلنا أن نعرض شيئا منها على سماحته وأن نستأذنه في ذلك. يقول السائل: سماحة الشيخ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أريد من سماحتكم أن توضحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وما رأوا فضيلتك بما يسمى الآن بدار الرقية الشرعية، لأن كثيرا من إخواننا جعلوا دورا يرقوا الناس ويضعوا أجهزة مكبرات الصوت ويقرؤون قراءة جماعية، وهل الذهاب إليه ينافي التوكل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الرؤية مشروعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرؤى ما لا تكون شركا. أتلقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك أن يزالوا يرقون ويسترقون أيضا، وأمر عائشة أن تستقي بمرض أصابها، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، كل هذا لا بأس. وأما حديث سعيد من لا يسرقون ولا يكتوون، فمعنى ترك أفضل، ترك الاستقاء، ترك الطلب، يعني من يقول اقرأ عليك تركه أفضل، إلا إذا دعت إليه الحاجة، إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كما أمر النبي عائشة وأم أولاد جعفر لا بأس ولا حرج. وله فرق أن ما يكون من السبعين إلا إذا قال لا يستقي، هذا من الفضائل التي من خصال السبعين، ولا تمنع أن يكون من السبعين وين استقى. ليس مراد النبي أنه من استرقى ما يكون منهم، مراد أن من خصاله، ومن خصاله ترك الكي، وإذا دعت الحاجة الكي فلا بأس أن يكفر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، وشربة محجم، وشربة عسل، وما أحب أن أكتب. إذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس الكي، كما تعالى الصحابة وغيره. وأما كل يرقي فلا بأس، مشروعا. أما حديث لا يقوم هو حديث ضعيف ليس بصحيح، إنما المحمود لا يسترقون السيد يسترقون يعني يطلبون من يلقيه، هذا تركه أفضل إلا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس يسترقون. وأما يقول الرقية مطلوبة فإن رقى أخا من ضاب مأجور كما رأى النبي على أصحابه لا بأس، كن ترقي أخاك تنفذ عليه أنت مأجور، إذا كانت الرقية شرعية من القرآن والسنة والدعوات الطيبة همس بهذا. والذي يرقي الناس يعني هم محله يرقيهم ينفذ على الإنسان، أما من يجعل مكبرات ويقع على الأمور هذا ما له محل، هذا غلط. إنه ينفذ على المريض على محل المرض، على صدره على يده على رأسه محل المرض ينفذ عليه. وإذا كان اثنين متقاربين نفذ عليهم جميع الناس، أما في الهواء هكذا لا ما له حسن، هذا شيء خرافة ما له حسن. الصحابة لما مروا على جماعة من العرب فيهم من الهدر سيده الهدر رقاها الصحابي في محل الأله رقاه ونفت عليه بالفاتحة حتى شفاه الله. فإذا نفت عليه في صدره في على يده على رأسه لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتبرج، يعني الرقى غير الشرعية، الرقى اللي ما تعرف ما إذا رميناها أو رقى بغير الشرع هذه لا تجوز. أما الرقى بالقرآن والدعوات الطيبة فلا بأس، إنما القصص لا بأس للرقى ما لا تنفك. نعم. هذا السائل يقول من أئمة الطوف توفاها الله وهي في السن الثالثة عشر من عمرها، فهل عليها حج؟ كانت قد بلغت في بات الشعر حول المرض أو بالحيض أو بالإنزال إنزال من يعني احتلام أو تفكير، هذه مكلفة. لكن عندها مال لها مال في حج عليها، ولا ما عليها حج، حج على من استطاع، لكن إذا عندها مال يحج عليها. أما إذا كان ما كلفت ومن 13 ما كلفت من جهة الست 15، لكن قد تكلف من جهة الحيض، الحيض هي من 12 و11 10، قد تكلف من جهة الشعر شعره نبت حول الفرج، قد تكلف من جهة إنزال المني تفكير الجماع التفكير بما يتعلق بالرجال قد تنزل، والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال بالاحتلام وغيره وبالشعرة وبالخمسة عشر سنة أكملها، والمرأة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال المني يعني احتلام أو شهوة وبما في الشعر، وتزيد المرأة أمر رابعا هو الحيض. ولو حج عن الصغير لا بأس، الحج نافل لا بأس، الحج عنه وليه هما الصغير حج نافل لا بأس، هذا حج نافل مثل ما يحج عن غير المستطيع ناس إنسان وما يستطيع حج عنه أولاده ولا غيره حج نافل، لأن ما يلزم حج غير ماتوا ما يلزم حج غير. سائل يقول جمعت زوجتي وقت ذن الهجر في رمضان وانتهى بعض المؤذنين وأنا لازمت في حال الجماع، وبعضهم المؤذنون لم يبتدع من أذان إلا بعد انتهاه من الجماع لن الجماع، فما رأي فضيلتي؟ لا شك ما دام الجماع وقت الأذان ليس عليه، لكن الأسبوع لك أن تتقدم من الأذان الإنسان لم يصوم يتقدم من قبل الأذان في أثناء الليل في آخر الليل يحتاط يبتعد عن الشبهة. وهذا السائل يقول أسكن أنا وزوجتي مع أبيها في منزل واحد وهو يريد أن يضحي، هل تجب علي أضحية أم لا؟ أضحية سنة لي واجبة، أضحية سنة مع المطاع، وإذا كنت مع خالف البيت أو أبي الزوجة كفى يضحى عنكم جميعا بواحدة كفى عنكم كله، أنتم مصدق أهل بيت واحد، إن ضحيت أنت أو ضحاه كفى، وإن ضحى كل واحد منهم أنا كله كله. وهذا يقول أصابني مرض من عام قبل الماضي ولم أتمكن من صيام رمضان في تلك السنة، فالآن من الله علي بالشفاء ولله الحمد، علما بأني لم أقضي حتى الآن، فما الواجب علي؟ عليك الصوم، عليك الصوم وفدية طعام مسكين، إذا كنت تستطيع أخرت على أجل رمضان اللي مضى، لم يستطيع القضاء قبل رمضان وتسهلت فعليك القضاء مع إيقاف. أما إن كنت ما زلت مريضا حتى جاء رمضان فليس عليك إلا القضاء تقضي والحمد لله دون إطعام. أما الذي يدركه رمضان وقد فرط وتساهل فيجمع بين الأمرين بين الصيام وبين إطعام المسكين عن كل يوم نص ساعة عن كل يوم من طرف من قوت البلد من زمن ورز أو حنطة أو غيرها. هذا السائل يقول إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج فماذا عليه؟ أنا كانت تودي هذه واحد ذبيحة لأنك يعني ستمت متعة على الصحيح ولو ما نويت يا عدت الله في شوال وإذا قعد ما أدني الحج وميسر الله لك الحج تهتد لأنك حصل لك التمتع لو رأي الحج فعلا هذا هو الأرجح. نعم. عن هذا هو السؤال الأخير يقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز أنا أحد طلبة كلية الشريعة في الرياض ونحن في هذه الكلية كما تعلمون نطلب العلم بطريقة نظامية ويوصينا فيها علماؤنا حفظهم الله بالإخلاص لله في طلب العلم وأن يكون الهم الأول هو الوظيفة أو المركز العلمي بعد ذلك ولكن قد يدور في النفس شيء من قبل ذلك وهو الجمع بين طلب العلم والنظر إلى ما بعد ذلك من أمور الدنيا من وظيفة ومركز بعد التخرج فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا يضر ذلك طلب العلم يرجو أن ينفع الله يتوظف يدرس يدير مدرسة يعمل ما ينفع المسلمين لا بأس هذا تابع هذا قصد تابع إذا كان الهدف الأول تعلم العلم فالحمد لله هنا يقول يرجو أن الله ينفع به وأن يتوظف ويغني الله عن الحاجة إلى الناس لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.